القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى عبد العالي المرسي المقيمة في مدينة تلا محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: حصلت على دبلوم تجارة دفعة 1980، وتعينت بعدها بكم سنة في وظيفة كاتبة في التربية والتعليم، وحاليا أنا كاتبة على الدرجة الأولى في مدرسة السادات الثانوية بنين في مدينة تلا، ومن يومها لغاية النهاردة 36 سنة يا حضرات، وأنا شغلي كله زي ما الكتاب بيقول، التقارير والزملاء وكل شيء يشهد بكفاءتي ونزاهتي في عملي. المهم بعد ثورة يناير تم النظر لمرتبات الموظفين اللي هم إحنا، واللي ما كانتش بتوفي بأقل الاحتياجات تم النظر للمرتبات، وتقرر رفع حافز الإسابة ووصل ل200%. جيت أقبض آخر الشهر لقيته ناقص عن زمايلي. ليه؟ ما هو أصل حافز الإسابة بتاع حضرتك 167.7%، ناقص عن زمايلك 33.3%، عشان كده تلاقيك ناقص عن زمايلك شوية. شايب النعناع بسرعة يا صبحي. مع السلامة يا ست بقى. طب الحافز بتاعي ناقص عن زمايلي ليه حضرتك؟ أيوة، أصل هم تقدموا بشكاوى واتحكم لصالحهم، وبناء عليه بيصرفوا حافز الإسابة كامل وبأثر راجع كمان. بعد إذنك بقى أحسن الشاف ونعناع هيبرد بقى. دي أصول يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم، اللي يشتكي يصرف واللي ما يشتكيش يتخصم منه؟ على أي أساس؟ ودي مستحقات مالية صادر بيها قرار وتنفيذها وتطبيقها على الكل أمر بديهي. ليه زمايلي ودفعتي تبقى مستحقاتهم المالية تزيد عني كل شهر 200 ولا 300 جنيه؟ دي شكوتي باختصار يا معالي وزير التربية والتعليم، إن حافز الإسابة بتاعي يبقى زي زمايلي 200%، مش 167.7%، ويتم صرفه بأثر رجعي أسوى باللي صرفه. أنا شغالة بقالي 36 سنة وخلاص هخرج على المعاش، وطبيعي إن أدور على حقوقي، فيا ترى هلاقي اللي يسمعني ويساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.